إن من أجل الأمانات التي سيسأل الله جل وعلا الإنسان عنها يوم القيامة أولاده. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالله الله عباد الله في رعاية هذه الأمانة العظيمة، وذلك عن طريق العناية بالأبناء وتوجيههم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يوجه ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير، يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فاحرصوا رعاكم الله على إسماع الأبناء بين الفينة والأخرى الكلمات التي تزيد من تعلقهم بربهم وخالقهم مما يعود عليهم بالنفع في أمور دينهم ودنياهم. عباد الله، كم نحن بحاجة إلى احتواء أبنائنا، لا سيما عند وقوع الزلل منهم ومحاورتهم لمعرفة متطلباتهم وملاطفتهم وإخبارهم عن عظيم محبتنا لهم لتقوية علاقتنا بهم. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. ما أحوجنا إلى مثل هذه الأساليب التي تقوي العلاقة وتنمي المحبة بين الولد ووالده، وعندها سيراه سهلا منقادا لتوجيهاته ونصائحه متأثرا بكلامه. عباد الله، إن تربية الأبناء تستلزم من الوالدين العمل على إرشادهم إلى المنافع التي تعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة، ونصحهم بأمر العبادة وإرشادهم إليها، وتجنيبهم أسباب السخط والعذاب. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن ذلك يا رعاكم الله العناية برفقتهم ومعرفة مداخلهم ومخارجهم. وفي الحديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فننبههم إلى الحرص على الصديق الصالح الذي تثمر مجالسته أدبا وأخلاقا وعلما وانتفاعا. قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولا ننسى الأبناء من الدعاء، فبه بإذن الله جل وعلا تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.